بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما يا أكرم الأكرمين. وبعد، ما زلنا في مبحث استحالة كونه تبارك وتعالى في مكان، وعلمنا جزما وقطعا أنه سبحانه وتعالى يستحيل عليه المكان، وخلاف ذلك يسمى اعتقادا فاسدا. ثم تطردنا إلى مبحث مهم وهو ما يتكئ عليه أهل التشبيه، وهي الآية الكريمة الشريفة بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وبينا ذلك بيانا شافيا كافيا. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، قال: ندعي أن الله تعالى منزه عن أن يوصف بالاستقرار على العرش، فإن كل متمكن على جسم ومستقر عليه مقدر لا محالة. هذا تقرير قطعي، أن كل متمكن على جسم ومستقر عليه مقدر لا محالة بتقدير معين، فإنه إما أن يكون أكبر منه أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك لا يخلو عن التقدير، الأكبرية والأصغرية والمساواة. هذه المسميات الثلاثة هي عنوان التقدير: مقدر بالكبار، مقدر بالصغار، مقدر بالمساواة بقدر معين. التعيين هو إما الأصغرية والأكبرية أو التعيين المساواة. نعم. فإنه إما أن يكون أكبر منه أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك لا يخلو عن التقدير. ولأنه تعالى لو جاز أن يماثه جسم، ولأنه تعالى لو جاز أن يماثه جسم من هذه الجهة لجاز أن يماثه من سائر الجهات. إذا جازت المماثة من جهة تحت مثلا المستلزمة لقضية الاستقرار أو الجلوس، هذا الجواز تحكم إذا قلنا واجب، وإنما هو جائز. وإذا كان جائزا استوت الجهات الكل في حيثية الجواز، فإذا جازت المماسة من جهة تحت جازت المماسة من الجهات البواقي. واضح؟ ولأنه تعالى لو جاز أن يماسه جسم من هذه الجهة لجاز أن يماثه من سائر الجهات فيصير محاطا به، والخصم لا يعتقد ذلك. الخصم يعتقد المماثة فقط من تلك الجهة التي قررها، وهي عند الجلوس والاستقرار اقتضاء المماثة من جهة تحت. أما المماثة بحيث أنه يحاط من جميع الجهات هذا لا يقبل به الخصم، لكن هذا من لازم قولي، يعني دليل على فساد قولي. والخصم لا يعتقد ذلك. نعم. قلنا والخصم لا يعتقد ذلك وهو لازم على مذهبه بالضرورة. فالخصم يقول إنه على العرش، ولا يجوز أن يكون تحته أو عن يمينه أو عن شماله أو أمامه أو خلفه، ولكن إقراره بالمماسة للعرش من الجهة العليا جوز الإحاطة، وعلى الجملة لا يستقر على الجسم إلا جسم، ولا يحل فيه إلا عرض، وقد بان أنه تعالى وتقدس ليس بجسم ولا عرض، فلا يحتاج إلى إفراد هذه الدعوة بإقامة البرهان. فنحن أقمنا البراهين سابقا على استحالة كونه تبارك وتعالى جسما، وعلى استحالة كونه تبارك وتعالى عرضا. ولذلك القاعدة الإجمالية أنه لا يستقر على الجسم إلا جسمه، لا يستقر على الجسم إلا جسمه، ولا يحل في الجسم إلا عرضا، لا يستقر على الجسم إلا جسم، ولا يحل في الجسم إلا عرض. وقد بان أنه تعالى وتقدس ليس بجسم ولا عرض، فاستحال الاستقرار واستحال الكل. فإن قيل فما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا؟ قلنا الكلام على الظواهر، وهذا الكلام يعني دقيق يختص به الإمام الغزالي، لأن الإمام الغزالي منهجه ومذهبه أن هذه الآية وهذا الحديث ليس متشابه، هذا مهم جدا من حيث تعريفه للمتشابه في المنخول كتاب في أصول الفقه، وهو أصل عند شيخه الجوال في حقيقة في الإرشاد، ليست من المتشابه. فنعلم منه، قلنا الكلام على الظواهر الواردة في هذا الباب طويل، نحن تكلمنا عنها، تكلمنا عن قضية الرحمن على العرش استوى بيانا يعني بليغا، أما قضية التعامل مع الظواهر يعني ظواهر النصوص والقواعد المتبعة هذا تحتاج إلى دروس خاصة كما بينت ذلك فيه. ولكننا نذكر منهجا في هذين الظاهرين يرشد إلى ما عداهما، وهو أن نقول الناس في هذا فريقان في الظواهر، عوام وعلماء، عوام وعلماء، والذي نراه اللائق بعوام الخلق اللائق بهم ألا يخاض بهم في هذه التأويلة، بل ينزع عن عقائدهم كل ما يوجب التشبيه، هذا في حق العوام لأنهم لا يدركون المعاني والغوصة فيها، فينزع منهم العقائد الفاسدة، فينزع عن عقائدهم كل ما يوجب التشبيه ويدل على الحدوث، ويحقق عندهم أنه موجود بل واجب الوجود، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإذا سألوا ذلك زجروا عنه، وقيل لهم ليس هذا بعشركم، فادرجوا عنه فلكل علم رجال، ليس مجالهم، ليس هذا بعشركم فادرجوا عنه فلكل علم رجال، لكن الوظيفة المتعلقة في حقهم هو أن تنزع عن عقائدهم كل تشبيه، واضح؟ وأن ينزع من عقائدهم كل دغل يصيب القلب من حيث ما يتعلق بتعظيم الله تبارك وتعالى، بحيث أنهم يعتقدونه قديما واجبا ليس بحادث، هذه الوظيفة المنوطة في عهدتهم. بقي أمر آخر، إذا هذا الدواء الكلي لم يستوفي وظيفته في جزئية من الجزئيات يلقى إليه دواء لتلك الجزئيات على حسب ما ينزع من صدره ذلك المرض فقط، أما الغوص في المعاني كما نفعل الآن يعني والسياقات القرآنية والأمور البلاغية والتراكيب، وهذا ليس من شأني وإنما هو من حق العلماء. لا، هذا ليس بجواز التقريب، لأنه سيأتي معنا أن معرفة الآيات المتشابهات وتفصيلاتها ليس فرض عين، العين هو ما إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعال، هذا لا التقليد فيها الخلاف الذي درسته الشيء المشهور الشيء عباية طلبة العلم أنه مؤمن عاصم إن كانت له قدرة على النظر، واضح؟ الواجب العيني على كل مكلف كما مر معنا على سبيل الإجمال معرفة الله سبحانه وتعالى يعني بصفات الكمال وتنزيهه عن صفات النقص. نعم. طيب. ويجاب بما أجاب به بعض السلف حيث سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والسؤال عنه كان بدعة والإيمان به واجب، يعني هذا في حق العوام. وهذا لأن عقول العوام لا تتسع لقبول المعقولات ولا إحاطتهم باللغات تتسع لفهم توسعات العرب في الاستعارة. حتى طلبة العلم المتخصصون والمنتهون لقد ليس وين في هذا الزمان، هذا من المصائب هذا الزمان. وأما العلماء فاللائق بهم تعرف ذلك وتفهمه، ولست أقول إن ذلك فرض عين، تفهم ذلك والغوص فيه ليس فرض عين، إذ لم يرد به تكليف، بل التكليف التنزيه عن كل ما يشبهه بغيره تبارك وتعالى، هذا فرض عين. فأما معاني القرآن فلم يكلف الأعيان فهم جميعها، وإنما كلفوا الفهم الإجمالي. ما هو الفهم الإجمالي المطلوب؟ يعني عندما تقول يعني أفوض هذه المعاني لله تبارك وتعالى كما يفعل السلف، ومر معنا ما رآه الإمام الشيخ طاهر بن عاشور في قولهم: مذهب السلفي أسلم ومذهب الخلفي أعلم، وبين القضية أعلم هنا أدخل في العلم، لأنهم لما خاضوا في معاني القرآن احتاجوا إلى مواد وآلات علمية كثيرة بخلاف السلف، لا أن السلف يستقرون لها لم يستعملوا، فاستعملوا آلات العلم الخلفي أكثر أدخلوا في العلم، فهمنا؟ فقضية الفهم الإجمالي هو التنزيه فقط دون تفصيل، كما مر معنا في قضية الرحمن على عرش السواء. قد يكون أغلبكم أو جلكم أو أكثركم أو كلكم لم يستوعب كما ينبغي قضية الفرق بين الكناية وتشبيه التنفيذ، وكلاهما من الاستعارة، وأن الاستعارة التنفيذية من أرقى وأعلى أنواع الاستعارة، واضح؟ لأنها لا تفتقر إلى لازم كما يفتقر الكناية إلى اللازم، والمعنى الصريح مراد الابتداء. ولذلك رجح الشيخ طاهر بن عاشور قضية التشبيه التمثيلي على الكناية كما ذهب إلى ذلك الزمخشري، والنتيجة واحدة وهي الدلالة على الملك وعظمه أكوى الله. هذا لا يكلف كل يعني العلماء حقهم واللائق بهم أن يغوصوا في ذلك، وإلا درجة علمه تكون ناقصة وقاصرة. نعم. فأما معاني القرآن فلم يكلف الأعيان فهم جميعه، ولكن لسنا نرضى قول من يقول إن ذلك من المتشابهات كحروف أوائل السور. حروف أوائل السور عند الغزالي من المتشابه، فإن حروف أوائل السور ليست موضوعة باصطلاح سابق للعرب، لذلك كان فيها التحدي والتعجيز، ألف لام ميم قاف، واضح؟ فإن حروف أوائل السور ليست موضوعة باصطلاح سابق للعرب للدلالة على المعاني، ومن نطق بحروف أو بكلمات لم يحفظ عليها فواجب أن يكون معناه مجهولا، لأن العرب لم تصطلح على هذه الحروف المقطعة، لذلك كان معجزا بالنسبة إليه، صادما عن جهية تألقهم في اللغة، صدم. والقرآن كله كذلك معجز. نعم، لكن الوضع الابتدائي هو الذي جعل ذلك جهلا منهم به، فيحفظه متشابه بالنسبة إليه، فهمنا؟ سيأتي معنا لماذا التعريف المتشابه عند الإمام الغزالي خلاف غيره، غيره هذا معروف أنه من المتشابه. فواجب أن يكون معناه مجهولا إلى أن يعرف ما أراد به، فإذا ذكره صارت تلك الحروف كاللغة المخترعة من جهته. حتى بالنسبة إلينا كثر الأخذ والرد في معانيها في الحروف المقطعة نعم في الله، والأرجح والأليق أن نقول الله أعلم بمراد، الله أعلم بمراد حتى ولا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا فلفظ مفهوم، هذا تذكرون كلامي أم لا؟ مفهوم، فلفظ مفهوم ذكر للتفهيم. القرآن لم ينزل، شوف كلام الأئمة والتأييدات، القرآن لم ينزل، من اعتقد أن القرآن نزل للإبهار كنت نستعمل استعارات التمثيليات، القرآن نزل للبيان لتبين للناس أقول لك. فلفظ مفهوم ذكر التفهيم أزيد عليه مفهوم بديع لذيذ رائق أقول لك، لا يوجد غيره، معجز نهاية نهاية الإعجاز في البيان والإبداع ينزل رب من كلام أبلغ العرب، من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، ألم يقل أتيت جوابي على الكلم؟ وعلم أنه يسبق إلى الأفهام من المعنى الذي نزل عليه أو المعنى الذي يستعار له، إما أن نذهب المعنى الظاهر الطريق أو المعنى المستعار، كلاهما يفهم، إما النزول الانتقالي أو النزول المعنوي، كلاهما مفهوم. طيب أيهما أن يقوم في جانب الله تبارك وتعالى، الحسي أم المعنوي؟ هذا القلق الذي نراه نحن، فكيف يقال إنه متشابه؟ بل هو مخيل، بل هو مخيل معنى خطأ عند الجاهل، بل هو مخيل معنى خطأ عند الجاهل ومفهم معنى صحيحا عند العالم. فرق بين الجاهل والعالم، وإن قال أنني عالم فهو جاهل. وهو بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فإنه يخيل عند الجاهل اجتماعا مناقضا لكونه على العرش، يحوم طائره في خياله ووهمه العرش وهو معنا كيف طلب الخيوط. وعند العالم يفهم أنه مع الكل بالإحاطة والعلم، فيقول الأول إن الله على كل شيء، هذا هو الجواب، إن الله على كل شيء، لا ينجم يستطيع، شوف العبارات النافية يعني، بسم الله العظيم. ملاحظ الآن سنفهم لماذا الغزالي، ما تعريف الغزالي المتشابه؟ اختلف العلماء في حد المتشابه على أقوال كثيرة، سنرجع إليه إن شاء الله في دروس خاصة بحسب الاستراتيجية التي أرسمها لسلمان يعني. من أشهرها ما عثر إجراؤه على ظاهره، ما عثر إجراؤه على ظاهره يعني ليس يعني هذا متشابه، عثر إجراؤه على ظاهره فننتقل ضرورة، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ومنها محتمل أوجه من التأويل، وهذا مشهور محتمل أوجه، ولذلك التأويل صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر متبادر بموجب، صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر متبادر بموجب. ما احتمل أوجها من التأويل وهو قول عامة أهل الأصول، والمتشابه عند الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ما لا يفهم معناه، هذا المتشابه عنده، ولا يكلف العبد فهمه، هذا المتشابه، لذلك الحروف المقطعة متشابهة عنده، ما لا يفهم معناه ولا يكلف العبد فهمه، نحن لسنا مكلفين بفهم الحروف المقطعة. أما الرحمن على العرش استوى والله وهو معكم أينما كنتم يد الله فوق أيديهم والرحمن على العرش استوى يفهم معناه ومكلفون بفهمه. فالمتشابه عند الإمام الغزالي ما لا يفهم معناه ولا يكلف العبد فهمه. لذلك هذه الآيات أو الأحاديث ليست متشابهة عند الإمام الغزالي. وبناء عليه لا يرى الغزالي أن آية الاستواء وحديث النزول من المتشابه، بل إنما يلتبس معناه على الجاهل. الجاهل بأسلوب العربي وبقوانين اللغة وبقوانين العقلية هذا جاهل فيلتبس عليه، أما العارف بالقوانين العقلية واللغوية المتنوعة وأذن بالعربي لا يلتبس عليه فهم ذلك، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين واضح أيما وضوح. بل إنما يلتبس معناه على الجاهل بمرام الكلام العربي، وأما إنما يلتبس معناه على الجاهل بمرام الكلام العربي وأساليب تعابيره، ومن لم يستوعب معنى الجهة ولزومها للتحيز الموجب للحدوث لذلك فهم العالم المراد من المعنى الإحاطة والعلم وما ناسب السياق من التقدير، وخيل للجاهل حقيقة اللفظ الموجبة للتشبيه المنافي للتمثيل. فإذا أحكم الإنسان المكلف اللغة والقوانين العقلية لأن الجهة تستلزم التحيز وأن التحيز يستلزم الحدود، وهذا منافل لألوهية رب العباد تبارك وتعالى لأنه واجب الوجود المفضي إلى قدمه وبقائه، ولا يكون كذلك إلا إذا كان منزها عن صفات الحوادث قاطبة فلا تشبيه البتة